الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب التوحيد، قال المؤلف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أي هذا مدخل لمعرفة فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فالباب لغة ما يدخل منه ويخرج، والمراد هنا الدخول والخروج المعنوي. وانظر إلى صنيع هذا الإمام في تبويباته، وهو يسلك مسلك أئمة الحديث، وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله في تبويباته، وبه تعرف معنى النفس السلفي الذي كان عليه هذا الإمام رحمه الله تعالى. وقوله فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني ما في التوحيد من فضل فله فضائل، وهكذا ما يكفر من الذنوب له نتائج وثمرات، له نتائج وثمرات. فمن ثمراته ونتائجه ما سيذكر إن شاء الله في المتن وفي شرحه في تعليق الشيخ رحمهم الله. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ووجه الشاهد منها ظاهر في تكملة الآية، فهؤلاء لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال: وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. وفيه أن من أتى بهذه الخمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله إلى آخره، من أتى بهذه الخمس أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفيه أن هذه الخمس لابد معها من عمل، لا يكفي اعتقاد من دون عمل. قال: ولهما في حديث عتبان، يعني في الصحيحين. وبه تعرف معرفة الشيخ لعلم الحديث، ومن زعم أنه لا يعرف علم الحديث فهو لا يعرف علم الحديث، فإن التخريج والاعتناء به ليس هو إلا عند العارفين. لكن الحكم على الأحاديث أو الاستدلال بأنواعها، هذا يتفاوت علم الناس به، وفوق كل ذي علم عليم. وقد كان أئمة لهم وجهات نظر في أحاديث، ولهذا كما مر معنا ليس في هذا الكتاب حديث موضوع ولا أصل له ولا شديد الضعف، ولكن أكثر ما فيه من ضعيف هو مما ليس فيه شد الضعف، يعني مما إما تؤيده نصوص أو هو محتمل أو حسنه بعض أهل العلم. قال: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أولا قوله في حديث عتبان واضح، فمن فضله أن أي من فضل التوحيد أن صاحبها يحرم على النار، ولكن ليس بقولها فقط، يبتغي بذلك وجه الله صدق مع عمل، قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يا رب، كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم صححه. والحديث كما أشار المعلق أنه ضعيف، وقد ضعفه العلامة الألباني وقبله آخرون في مواضع كما أشار إليه، لكنه ليس بشديد الضعف، ولهذا حسنه جماعة من أهل العلم، وهو وإن كان ضعيف لكن معناه بالجملة صحيح. ولذلك تجد أن المؤلف رحمه الله ربما يورد ما كان ضعيفا إما لأنه ليس شديد الضعف فهو حسن عند بعض أهل العلم فيستأنس به، وهذا يفعله الكثير من العلماء، بل يفعله ربما العالم والداعي إلى الله مع أنه ربما تكون له وجهة نظر خاصة به في هذا الحديث، لكن مقام الاستئناس وكذلك ذكر ما يكون مقويا من جهة المعنى للمستدلة غير مقام التحقيق، غير مقام التحقيق. فمثلا تجد من الدعاة والعارفين بالحديث في هذا الزمان اليوم ربما يقولون: صححه الشيخ الألباني، مع علمه أن هذا الحديث ضعفه غيرهم. وقد يفعله الواحد وهو يعلم، خصوصا إذا كان في أمر معناه صحيح وله والحديث له وجهة نظر، حتى قد يقوله من له وجهة نظر في عين هذا الحديث بعينه. لماذا؟ لأنه هو لم ينقل رأي نفسه. أنا عن نفسي مثلا أحيانا أقول: والحديث صححه الشيخ الألباني، ما علمي أن الشيخ مقبل رحمه الله يضعف هذا الحديث، وأذكره ليس لأني أوافق الشيخ الألباني دائما في هذه الأحاديث التي يصححها وأني أعتقد ذلك، لا، لكن لأجل أن يستفيد الناس ما في هذا الحديث من معنى ربما لا يوجد في غيره، فيحتاج أن يطلع عليه الناس ولو على رأي غيري من العلماء المعتبرين الذين تصحيحهم ماذا؟ يعتبر به، تصحيحهم يعتبر به، ولو كنت أنا في نفسي ما أرى أنه صحيح مثلا على سبيل المثال. وهكذا إنسان ثاني وثالث ورابع، وهكذا يفعل العلماء. تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحيانا يذكر الحديث في مكان ويستدل به ويقول: وحسنه الترمذي، بينما في موضع آخر يقول: ضعفه الترمذي. هل يريد بهذا أن يتناقض؟ الجواب لا. الموضع الذي ضعفه فيه هذا رأيه الخاص، والموضع الذي ذكر فيه تحسين الترمذي هو لم يقل أنه عندي حسن، إنما قال: قال فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث كذا وحسنه الترمذي. لماذا؟ لأن تحسين الترمذي مما يستأنس به وهو معتبر عند طائفة من أهل العلم، ثم في هذا الحديث فائدة ومعناه صحيح، غالبا يكون هذا في الأحاديث التي معناها صحيحة، في هذا الحديث فائدة ينبغي أن يطلع عليها المسلم لو لم يكن إلا أن يطلع على المعنى، لو لم يكن إلا أن يطلع على المعنى. ومثل هذا مثل المسائل الاجتهادية، تعرفون بالمسائل الاجتهادية نحن ما نلزم الناس لابد أن يقول بقولي ولا يقول بقول العالم الآخر، بل هذا مما ينبغي أن نتسع له صدر الداعي لله والعالم. وهكذا كذلك يفعل في مسألة الحكم على الأحاديث، فهذا العالم يصححه وله وجهة نظر، وهذا العالم يضعفه له وجهة نظر. فإذا كان الحديث معناه صحيح وهو عند بعض أهل العلم يحسن ولهم فيه وجهة نظر، لا بأس أن يعرض عليهم بتحسين هؤلاء ولو أنت لا تراه حسن. يعرض عليهم بتحسين هؤلاء ولو أنت لا تراه حسن. أرجو أن يكون المعنى المقصود مفهوما. فليس هذا تساهل في رواية الضعيف، ولكنه إفادة الناس بمعنى الحديث الذي ولو كان ضعيفا معناه صحيح، ولو كان ضعيفا معناه صحيح. أنت تحتاج أن تفيد الناس. مثلا على سبيل المثال حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في كفارة الطيرة، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا ما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال كفارته أن يقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. الحديث جاء من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف، لكن بعض أهل العلم يحسنه. بماذا؟ لأنه روي من طرق بعض من يحسن حديثهم عند بعض أهل العلم إذا رووا عن ابن لهيعة، فهم يفصلون في رواية ابن لهيعة، لأن العلماء لهم ثلاثة أقوال في ابن لهيعة. منهم من يرد روايته مطلقا، ومنهم من يقبلها مطلقا، ومنهم من يفصل فيها. فمن يفصل فيها يقبل أناس يروون عن ابن لهيعة إذا رووا عنه قبلوا حديثهم. أنت مثلا ترى ضعف هذا الحديث، لكن تحتاج إلى المعنى الذي في هذا الحديث، وهو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، يعني شرك أكبر أو شرك أصغر. هذا المعنى صحيح أم ليس بصحيح؟ صحيح، دلت عليه عمومات كثيرة. هل عندك دليل تستدل به فيه هذا اللفظ؟ الجواب ما عندك. إذا كنت ترى أن هذا الحديث ضعيف ما عندك دليل تستدل به على عين هذا اللفظ، واضح؟ فإذا هل يجوز للإنسان على أن الحديث له وجهة نظر في التصحيح عند بعض أهل العلم، هل يجوز ولو كان لا يرى صحته أن يقول وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث، شوف انظر دقة التعبير، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال عليه الصلاة والسلام، وتذكر الحديث وتقول حسنه العلامة الألباني، هل يجوز وأنت ترى ضعفه مثلا؟ هل يجوز هذا؟ الجواب نعم يجوز، لأنك أنت ما نسبت التصحيح لنفسك، نسبته إلى من صححه وحسنه، وهو من؟ الشيخ الألباني. وهل هذا يعد تساهل منك؟ الجواب لا، ليس تساهل. لماذا؟ لأنك أولا لم تصححه أنت، ثانيا أنت كذلك احتجت إلى المعنى الذي فيه، ثالثا نسبته إلى من تحسينه وتصحيحه معتبر عند من؟ عند بعض أهل العلم. انظر إلى هذه المعاني الثلاثة وتأملها، وتأمل قول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله هنا رواه ابن حبان والحاكم وصححه، واضح؟ فهذا يدلك إلى ما قد يحتاجه الداعي إلى الله فيما هو من جنس هذا الذي سمعناه. أما حديث ضعيف شديد الضعف لا، أو حديث ضعيف متفق على ضعفه عند المحققين فلا، أو حديث ضعيف تنسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الجزم وأنت تعتقد عدم صحته لا، إنما دقة علمية في التعبير واللفظ، وفي نفس الوقت عدم إضاعة الفائدة على الناس فيما ينبغي أن يعرض للناس من فائدة. قال وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والحديث كما هو معلق عندكم معناه في صحيح مسلم من حديث أبي ذر ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وبهذا اللفظ صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي وغيره. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى سعة فضل الله، يعني لما يغفر للموحد. قال الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله، يعني بما يكون من فضله من مغفرة الذنوب وحصول الأمن وغير ذلك. قال الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب، يعني التوحيد كما سبق في الأحاديث. قال الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام، فعلم بهذه الآية من هم أصحاب الأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهم أهل الأمن التام. لماذا أهل الأمن التام؟ لأن إيمانهم كان تاما، لم يلبسوا إيمانهم بظلم. ومن كان عنده إيمان، وانظر فقه المؤلف رحمه الله، جمع هذه الآية مع الأحاديث التي فيها الرجاء بكلمة التوحيد، لأن هذه الأحاديث قيدت في أحاديث أخرى مستيقنا بها قلبه صادقا مخلصا ونحوها من الألفاظ التي تبين أن ليس فقط قول كلمة التوحيد يكفي، بل لابد مع القول من شروط هذه الكلمة وواجباتها. وبعضهم جمع شروط لا إله إلا الله في البيت: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فهذه الشروط لابد منها، لا يكفي لا إله إلا الله باللسان، بل في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. قال الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى كذلك عبد الله ورسوله، والجنة حق والنار حق، هذه خمس. قال السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، يعني قوله يبتغي بذلك وجه الله مع ما جاء، يعني حديث عتبان وحديث عبادة. حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله، وحديث عبادة على ما كان من العمل. فلا يغتر أحد بكلمة لا إله إلا الله فيظن أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من غير عمل، لا، لابد من عمل. وهذا هو قوله خطأ المغرورين، أي الذين اغتروا بفضائل لا إله إلا الله فظنوا أنها تنفع من دون عمل، لكن بحديث عبادة على ما كان ماذا من العمل. قال السابع: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله، يعني لابد كذلك من قول لا إله إلا الله معها ماذا؟ من صدق وإخلاص. ولا يكون صدق وإخلاص من دون عمل، لا يمكن أن يوجد صدق وإخلاص من دون عمل. قال الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. فإذا كان الأنبياء، وهذا في حديث أبي سعيد في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، والحديث ضعيف لكن معناه بالجملة صحيح، وهو يريد هذه الفقرة: إذا كان الأنبياء يحتاجون التنبيه إلى لا إله إلا الله وفضلها وأهميتها، فمن دونهم من سائر الناس من باب أولى. فموسى احتاج إلى التنبيه على فضلها، فمن دونه من باب أولى. قال التاسع: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، عندي المخلوفات، صوابه المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، وذلك بقوله مالت بهن لا إله إلا الله. ويخف ميزانه بسبب ماذا؟ بسبب عدم تحقق معنى ومقتضى الكلمة، فلا بد أن يكون لها أثر ظاهرا وباطنا، وألا ينخرم شيء من شروطها التي سمعناها. قال العاشرة: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، وفيه رد على الكثير من العقلانيين والمنطقيين وغيرهم. قال الحادي عشرة: أن لهن عمارا، يعني السماوات والأراضين لهن عمارا لا نعلمهم الله يعلمهم. وهذا على صحة الحديث. قال الثاني عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، يعني أن لله صفات تليق بجلاله وعظمته، ما جاء في هذا الحديث وما جاء في غيره من الآيات والأحاديث الأخرى. قال الثالث عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. إذن ماذا؟ ترك الشرك بماذا؟ بالقلب واللسان والجوارح، ليس أن يقول المرء بلسانه لا إله إلا الله ثم يسجد للقبر أو يطوف للقبر أو يذبح للقبر أو يأخذ تربة القبر يستشفي بها أو خرقة من على تابوت القبر فيستشفي به، كل هذا شرك ينافي قول كلمة التوحيد. قال الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أو عليهما الصلاة والسلام أحسن. قال عبدي الله ورسوليه، وهذا ينبه به أن الواجب أن ينزل منزلتهما، فلا إفراط ولا تفريط، فهما رسل من رسول الله وفي نفس الوقت من عباد الله. والعبودية عبوديتان، عبودية عامة وعبودية خاصة، والعبودية العامة تشمل كل مخلوق من مخلوقات الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يدخل فيها الشجر والحجر فضلا عن سائر الأحياء، ومنهم الكفار يدخلون في معنى العبودية العامة. وأما العبودية الخاصة فهي لعباده الصالحين وكذلك رسله المقربين، كما قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وهكذا كذلك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وبه تعرف أن العبودية درجات، العبودية الخاصة درجات، فمنها عبودية الأنبياء ومنها عبودية الملائكة ومنها عبودية سائر الصالحين من أتباع الأنبياء. فإذا قوله عبد الله هو عبد، نعم وليس هذا نقص، فالعبودية شرف، ولكن ليس هو عبد كسائر العباد، بل من خير عباد الله، من خير عباد الله. فالعبودية درجات، العبودية درجات. قال الخامس عشر معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. ومعنى كلمة الله ليس كما تقول النصارى أنه صفة الله التي حلت في المخلوق، لا، ولكن كلمة الله أي الذي خلق بكلمة الله. وأما زعم النصارى أن صفة الخالق وهي الكلام حلت في المخلوق، فيزعمون أن اللاهوت حل في الناسوت فتكون أقنوم متكون من لاهوت وناسوت، هذا باطل وليس بصحيح، وترده الأدلة الشرعية والعقلية والحسية، بل هو كلمة الله أي خلق بكلمة الله الخاصة. كل المخلوقات خلقت بكلمة الله، لكن العامة كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ماذا؟ كن فيكون. وفي حديث ابن مسعود أن الملكين قبل أن ينفخ الروح يؤمر بما يؤمر، فكل مخلوق يخلق بكلمة الله، لكن عيسى خلق بكلمة الله الخاصة التي خصه بالخلق دون سائر المخلوقات، وهي ما أمر به جبريل فنفخ في فرج أمه مريم عليهم الصلاة والسلام. قال السادسة 10 معرفة كونه روحا منه، فليس روحا منه فيه صفة من صفات الخالق، ولكن روح منه يعني خلقه الله عز وجل بنفخة خاصة وروح خاصة، فهو خلق من أم من دون أب. أمر ملك من كرام ملائكته سبحانه وهو جبريل أن ينفخ فكان روح عيسى. قال 17 معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، وأن من حقق هذا الإيمان بصدق كان له ما كان من فضل ما ذكر في حديث عبادة. قال 18 معرفة قوله على ما كان من العمل، وبه رد على المرجئة ومن تشبه بهم من عامة الناس الذين عندهم عقيدة الإرجاء بالفعل ولو لم يكن عندهم ذلك بالعمل، فربما تعلق بعضهم بفضل التوحيد مبررين فعلهم للمعاصي بذلك. وعلم أن من قال لا إله إلا الله ومعه عمل هو الذي ينتفع بلا إله إلا الله. قال 19 معرفة أن الميزان له كفتان، وقد جاءت أدلة أخرى تدل على ذلك ولو لم يصح هذا الحديث كحديث صاحب البطاقة. قال 20 معرفة ذكر الوجه، يعني وجه الله سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته يثبت لله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق.